بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. بقي يا شيخ بابان في المتممة، باب التعجب وباب العدد. التعجب يا شيخ أحمد في تعجب سماعي وتعجب قياسي. السماعي يسمع ولا يقاس عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة عندما رآه في بعض طرق المدينة فاختبأ سيدنا أبو هريرة ثم عاد فسأله النبي عن سر ذلك فقال كنت نجسا، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فهمت ولا لا؟ سبحان الله ده تعجب، بس تعجب ايه؟ سماع. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ده اسمه تعجب ايه؟ سماعي. صح ولا لا؟ سمعني يا أولادي، ده اسمه تعجب سماعي. من الطريف يا سيدنا الشيخ أحمد، كنت في الرياض منذ سنين طويلة، فكان لي صديق صعيدي رأى شابا سعوديا يقود سيارته بسرعة جنونية فتعجب بطريقته، خلاص، فقال يا ابن الكال، فهو لا يقصد ذمه أو شتمه، إنما ده تعجب. زي ما واحد يشوف المباراة كده ويشوف مثلا لاعب يحرز هدف من مسافة بعيدة يقول يا يا يا يا، مش كده ولا لا؟ ده تعجب بطريقته، صح كده ولا لا؟ اذا تعجب السماع ده يسمع ما ينفعش تعجب وتشتم الناس عشان الراجل الصعيد العام، صح كده؟ اما التعجب القياسي له صيغتان عند العرب، ما افعل، ما افعل وافعل به. تعال يا شيخ بص، خلي بالك يا سيدنا، ما اكرم زيدا اكرم بزيد، ما بيسموها تعجبية تبقى مبتدأ، بدي بيسموها نكرة تامة، بعضهم بيسموها نكرة ناقصة. النكرة التامة بمعنى شيء، معنى ايه؟ يعني شيء جعل زيد كريم، فهمت ولا لا؟ يبقى نكرة بمعنى ايه؟ شيء، تبقى اصبحت اسم، صح ولا لا؟ لان ممكن ما دي تتردد بين الحرفية وبين الاسمية، اذا كانت استفهامية تبقى مبتدأ، الحاقة ما الحاقة. وفي عندنا ما حرفية زي مثلا ما هذا بشرة، صح يا شيخنا؟ تعمل عمل ليس يعني. وفي عندنا ما زائدة تدخل بجر ومجرور، عما قليل تدخل بجر ومجرور اسم ما الزائدة. على كل دي اسمها ما تعجبية، أعربها ازاي؟ أعربها مبتدأ، مبتدأ بمعنى شيء، ده إذا كانت نكرة إيه؟ تامة. نكرة ناقصة يعني عايزين صفة بعدها، يعني ايه؟ يعني شيء حسن جعل زيد كريم. يبقى اذا جعلتها ناقصه تجيب بعدها يا مولانا صفر، اذا جعلتها تامه تبقى معنى شيء ما في صفر. طيب اكرم فعل ماضي، فعل يا اولادي، اين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على ايه؟ على ما. زيد تعرب مفعول به. اين خبر المبتدا؟ جمله اكرم زيدا هي الخبر. طيب اكرم بزيد، أكرم لا نقول فعل أمر، لو كانت فعل أمر يبقى أقول أكرم زيدا، فهمت ولا لا؟ إنما ده فعل ماضي جاء على صورة الأمر بقصد التعجب. يعني إيه مولانا بقصد التعجب؟ يعني سعادتك رحت عند زيد لقيته ما شاء الله تبارك الله عمل لك وليمة ما حصلتش، فأردت أن تتعجب من كرمه فقلت أكرم بزيد، غير لما تدي له أمر تقول له أكرم زيدا. أكرم زيدا يعني قم بالإكرام، فهمت ولا لا؟ فهمت يا سيدنا؟ فده فعل ماضي جاء على صورة الأمر بقصد الإيه؟ التعجب. الباء دي حرف جر زائد، جايه لمهمه اظهار الفاعل، والا لو ما جاتش مش هيظهر الفاعل، لان الفاعل لما يكون فعل امر للمفرد الفاعل يستتر وجوبا. فهمت ولا لا؟ صح كده؟ اذهب ما ينفعش اذهب موسى، الفعل هنا يستتر ايه؟ وجوبا. عشان نظهره نجيب الباقي دي، يبقى اصبحت زيد فاعل لاكرم. زي فعل وهو مجرور، اقول مجرور ايه؟ لفظا، لكن مرفوعه؟ او اقول فاعل مرفوع بضمه مقدره، منع منظوره اشتغل المحل بحركه حرف الجر الزائد. خلاص يا اولادي؟ يبقى الامر صيغه الصيغه القياسيه كم صيغه؟ بس، وقد ذكرتها في القران الكريم. فما اصبرهم على النار؟ اسمع بهم؟ وهذا العلماء يقولون يا سيدنا هذا تعجيب وليس تعجب. لان التعجب المعنى ده يستحيل على الله. لأنه ما هو التعجب؟ انفعال في النفس يحدث عند رؤية شيء خفي سببه، وهل الله يخفى عليه شيء؟ فده اسم مسمى تعجيب وليس تعجب. يعني تعجبوا يا مؤمنون من حال هؤلاء الكفار. فهمتوا ولا لا؟ أظن واضحة كده؟ يبقى احنا كده نيجي لآخر حاجة، العدد اللي هو آخر درس، يعني الإيه؟ العدد ده. العدد يا مشايخ في عندنا من 3 لـ9 ونضيف عليهم 10. العدد يخالف الإيه؟ يعني احنا عندنا بسم الله ما شاء الله 1 2 3 4. اقول حضر، خد بالك، 4 فتيات. ولما اجي رجاله اقول 4 رجال. يبقى العدد من 3 لـ9 يخالف الايه؟ صليت على الرسول. نيجي اللفظ العشر دي، اذا كانت مفرده هتبقى زي 3 لـ9. اقول حضر 10 فتيات و10 رجال. اذا كانت مركبه لي قصه ثانيه بقى. نيجي من 11 لـ19، 1 و2 يوافقان المعدود، زي 11 و12. حضر رجل واحد، حضرت فتاة واحدة، رجلان اثنان، امرأتان اثنتان، صح؟ 11 زي 12 زي 1 و2. يا أبت إن رأيت 11، طيب شوف، حضرت 11 فتاة، فانفجت 12، احنا عدة شهور عند الله 12 شهرا، يبقى يوافق المعدود. من 13 لـ19 زي من 3 لـ9. العدد يخالف الايه؟ المعدود. اهو شوف، حضر، اهو خد بالك، اهو 13 رجلا، دي مركبه دي، فصدرها اللي هو 3 يخالف المعدود، لكن الـ10 توافق ما بعدها تانيسا و اقول حضر 13 رجلا. طيب حضر 3 أقول 10 فتاة. فهمتوا؟ يبقى إذا كانت مركبة وافقت إيه؟ ما بعدها، واللي قبلها يخالف. صح يا شيخ أحمد؟ اللي قبلها إيه؟ يبقى 13 لـ19 زي 3 الإيه؟ قال تعالى سخر عليهم 7 و8، لأن مفردها إيه؟ يوم. صح يا ولادي؟ طيب خد بالك من 20 لـ90 دي ألفاظ العقود لا تتغير. حضر 20 رجلاً 20 فتاة، وكل ألفاظ العقود موجودة في القرآن. قال تعالى إن يكن منكم 20، طيب ووعدنا موسى 30 فأتمم 40 ليلة، في يوم كان مقداره 50، أو طعام في يوم 60 مسكينا، أيوة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 70، مش كده ولا؟ 8 جلدة، 99 نعجة، صح ولا؟ كلها موجودة في الإيه؟ فكلها موجودة في القرآن. تمييز المئة والألف مفرد مجرور. يا ما أقول عندي 100 كتاب، 1000 جنيه، أدي خلصنا العدد. خلصنا العدد؟ آخر درس اللي هو بيتكلموا عليه حكاية الوقف. يوقف على المنول المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين. سيدنا، سيدنا بص، حضر زيد، تقول زيد، يبقى حذفت الحركة والتنوين. مررت بزيد، تقول بزيد. فهمت ولا لا؟ ادي اللي بتاع. طيب شوفي بقى المنول المنصوب، هنبدله ألف. رأيت زيدا، أقول رأيت زيدا. فهمت ولا لا؟ رأيت إيه؟ زيدا. كذلك تبدا النون اذا الفا في الوقف. اذا يعني مبدا، ايوه خلاص. نون التوكيد الخفيفه تبدا الايه؟ لنسفع عن، لنسفع فهمت ولا لا؟ الوقف على المنقوص ده اللي كنت لسه بتسالني، سبحان الله، على قاض دي، على قاض دي صح؟ يوقف على المنقوص المنون في حاله الرفع والجر بحذف يائه، حضر قاض، تقول حضر قاض، خلاص، فقد ما انت قاض، فهمت ولا لا؟ ويجوز اثباتها، يعني يجوز ما تقول حضر ايه قاضي، ها، يعني تحذف الياء. طيب، يوقف في النص بابدال التنوين الالف، رايت قاضيا، تقول ارت قاضيا، بس فهمت ولا لا؟ ان كان غير منون فالافصح في الرفع والجر الوقف عليه باثبات الياء. شوف، حضر القاضي، تثبت الياء وتسكن بس، ما تقولش القاضي، تقول قاضي بس، ماشي، مرته بالقاضي. ان كان منصوب لازم تثبت، لكن مرفوع ومجرور يجوز يعني يجوز الحذف. الوقف على تاء التانيث، لو وقفت على التاء طبعا موجوده يا شيخنا في بيقبل هذه، يعني ما اقول ايه مثلا، كانت ساكنه لم تغير، قامت هي نفسها قامت، اما اقول قامت هند تقول قامت بس. طب وان كانت متحركه بتخليها ها، يقول فاطمه تقول فاطمه بس، عائشه تقول عائشه بس، وكده خلصنا الايه الكتاب فضل الله من اوله الى اخره. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العرش العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وارزقنا عند الموت شهاده، وارزقنا بعد الموت جنه ونعيما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا.